إذا فسدت التصورات فسدت العلوم. حينئذ أولا تفهم ما معنى صلاة، كلمة صلاة، ثم ما معنى إيجاب ووجوب، ثم تقول الصلاة واجبة. أما من يقول الصلاة واجبة، هذا كمثال، صلاة واجبة، يسبق ذلك هذه التصديقات، يسبقها ماذا؟ تصورات. لابد أن تفهم أول ما معنى الصلاة، ثم ما معنى الإيجاب، ثم ما معنى إضافة أو إسناد الإيجاب إلى الصلاة، هذا الأصل. فتفهم أول التصورات مفردات، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ النظر فيه في التصديقات، عن إسناد بعضها إلى بعض. هذا عنده خلل في التصورات، ماذا نصنع به؟ لابد أن يرجع أول يقول ما معنى الإسلام، ثم نجيب الإسلام كذا وكذا، ما معنى الشرك، ما معنى التوحيد، ما مراد أهل السنة والجماعة بالمسلم، متى يقال هذا مسلم وهذا مشرك؟ لابد من التفصيل بين النوعين. ما معنى التوحيد؟ من هو الموحد؟ ما معنى الشرك؟ من هو المشرك؟ هذه من أساسيات. لن يكون مسلما العامي، لن يكون مسلما إلا إذا أدرك حقيقة هذه المسائل. يعني كل من حكم على العباد القبور بأنهم مسلمون فهو محرف، وإذا كان محرفا حينئذ فيه شبه مع إخوانه اليهود، اجتمعوا في التحريف سواء كان لفظيا أو كان معنويا، صحيح؟ لأن التحريف هذا تبديل قطعا، ليس ثم آية ولا حديث قطعا، لا بظاهر ولا بمعنى، لا بظاهر ولا بباطن، تدل على أن من عبد غير الله تعالى وجعل معه إلها آخر أنه مسلم، لا وجود له. وهات حرفا واحدا عن أهل العلم، لا تأتي تقول ماذا أنه يعذر لكفره لجهله، هذا كلام مطاطي، هذا محتمل، لابد من النظر في ماذا؟ في نص، هذا عبد غير الله مسلم أو لا، إن حكم عليه بأنه مسلم حينئذ هات هذا اللفظ، وأما مجرد لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة إلى آخره، هذه كلمات مجملة لا تصلح فيه في هذا المقام، انتبه. وهب أنه وجد عن بعض أهل العلم، لن نترك ما دل عليه الكتاب والسنة البتة، القرآن كله لم يسمي عابد غير الله تعالى، عابد غير الله تعالى لم يسمه إلا مشركا، لم يسمه إلا مشركا، سواء حكمت عليه بأنه في الآخرة في النار خالد مخلد أم لا، لم يسمه إلا بهذا الاسم، ولم يسند إليهم قولا إلا قال المشركون قال الكفار، إذا نقول قال المشركون قال الكفار، وفعل المشركون وفعل الكفار، ولسنا مكلفين بقول فلان ولا فلان، إذا اجتهد فلان وظن أنها اجتهادية هذا يتحمل هو خطأه، أما نحن فإنما نرتبط بالكتاب والسنة. أصل الدين هذا من المتقرر عند عامة المسلمين قبل علمائها، وكما ذكرت لك ليس فيه خلاف بينهم، لكن باب التنزل أنه لو وجد أن هناك من يسميهم مسلمين ولا يرفع عنهم الوصفة حينئذ لا نتبع، نقول هذا قد ضل الطريق ولم يسلك مسلك السلف في النظر في دلالة الكتاب والسنة، وإلا لم يسمهم الله تعالى إلا بالمشركين، والجهل كان موجودا، كنا في جاهلية جهلاء، وهذا هو الشرك بعينه، الشرك جاهلية، وقد مر معنا أنه مدرك بالفطرة قبحه وذمه، كل ذلك قبل ماذا؟ قبل الشرع، وكما قال ابن تيمية مشرك ثبت قبل الرسالة وبعدها من باب أولى، إذا ثبت قبل الرسالة مع وجود الجهل والتقليد، وبين الله تعالى أنهم إنما كانوا مقلدين، والمقلد جاهل، صح أم لا؟ المقلد جاهل والجاهل جاهل، فحينئذ نقول هذا قد فعل الشركة وسماه الله تعالى ماذا؟ مشركا، إذن فلان سماه ما سماه ليس المكلفين، عدد ما شئت ها من الأسماء هذا لن يرفع الحكم البتة، فإن تنازعتم في شيء ها فردوا إلى من؟ تيمية؟ لا، ردوا إلى الله الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منهج أهل السنة، إن كنت سلفيا، إن كنت مسلما قبل ذلك ثم كنت سلفيا فلتسلك مسلك المسلمين وأهل السنة والجماعة، إذا حصل نزاع حصل خلاف، إن حصل نزاع وحصل خلاف المسألة فالمرد حينئذ الكتاب والسنة، هل سماهم الله تعالى مسلمين؟ هل جعل الله تعالى الكلمة مجرد القول لا إله إلا الله كافية في الحكم عليه بأنه مسلم ولو فعل ما فعل من الشرك والكفريات؟ الجواب لا، القرآن كله يدل على هذا، إذن سمي ما شئت من العلم، لو كتب 37 مجلد في العذار بالجهل ما التفتنا إليه، إنما نرجع إلى الكتاب والسنة، لابد أن تكون على يقين بهذا، أنت تقر بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهذا صرت مسلما، محمد رسول الله، محمد واحد فقط رسول الله، أي هو الذي أوحي إليه، لا فلان ولا فلان، هو المعصوم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ما عداه حينئذ يكون ماذا؟ يدخل عليه الخطأ والصواب.